بسم الله الرحمن الرحيم. وش غيرك يا ذا الزمان؟ وش غيرك يا ذا الزمان؟ صار الأخو يكره أخو، صار الولاد يقطع بغو، مدري تغير هالزمان، مدري تغير هالزمان ولا البشر غيروا. تراتيل للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. شفنا العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجال عن قلب تزايا تحطم. لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يا رجل المضغوط كود السلامة. أشوف يا وجدي قلبي على المقناص، في خايع ما بعد يجي. يا وجدي قلبي على المقناص، احذر تاكل سكر هذا سمه مثل الحية. نصايح ام اكثر منها في وسط اوراق مملية. ايضا ما عرفتكم مظهر جمال البرتقالة، ما عرفت وش حسبها من نسبها، لو بها حشمة وتخضع للعدالة كان بين الناس. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، يا بلاد العز فخر العرب، في تراب قبلة المسلمين جعلنا جمال. صدي شوقي على حبي غالي، تزيد المودة والأشواق فيا هواها. شفنا العجب، والله إني صبور وصبار من الجمل، أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح، لا تكال بزمان. أحسب العمر يصفى ولا تذبل زهرا. ألا يا عيوني وين ثري دمعة المظهور؟ المارجل قصر يا بيساسي وعماد، لا ينبنى قصر بليا عمادي، لا ينبنى قصر بليا، لا ينبنى قصر بليا عماد. خلى كريم النفس للجود نقاد، ولا خير في رجل بخيل. يا ديرتي يستير يغلى من الماس، ودك مكن في خاطري والتجابه. انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب في سهلك والجبل ما عرضا. يلا عسى مزن الحياة يا رمس رمان، وزاني منطوقه وزانات حكايا، مثل الحناش لينونا بالسنين. احذر تجي تربه وتركها بمطايا. شفنا العجب. هذا العمل برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين، ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين، ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين، ناكل رز العالمين. رز العالمين اختيار الأسرة لأكثر من 55 عاما. وين الزمان اللي مضى صفوة أجيال أهل الوفا والعرف وأهل الشهامة؟ فعلا تغير هالزمان، أصبح كثير من الناس ينظر لمصلحته حتى لو يخسر أقرب الناس له، واصبحوا يقطعون بعض على أهون الأسباب. وين طيبة الأولين اللي لحفتهم قبورهم؟ والله إننا نتمنى لقياهم إذا ذكرنا طيبتهم وصفاهم. شفنا العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجال عن قلب تزايا تحطم. لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يرجي المضغود كود السلام. أشوف أنا العربان من حالي في حي، تخلطت ما بيني نجدين وشام. ما كل رجال تشوفه برجال، ما عاد ميز صقرها والفدا. ما لا يخدعك زول نفلته من زوال، حتى ولو ان العسل في كلامه. اللبس واحد بشت وش ملغي وعقال، لكن بلاك القلب وشو ما رمى. وين الزمان اللي مضى صفوة أجيال أهل الوفا والعرف وأهل الشهامة؟ ما لومي عين دمعها اليوم همال، ومن البكا جاوبت نوح الحمامة. العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجال عن قلب تزايا تحطم. لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يرجي المضغود كود السلامة. أشوف أنا العربان من حالي في حي، تخلطت ما بيني نجدين وشامة. ما كل رجال تشوفه برجال، ما عاد ميز صقرها والفدما. على ربوع خلى والدار والمال، ومساو بقبر مدلهم من ظلمة. لا من ذكرت الجد والعم والخال، أصفق بكف فوق كف الندم. لاني بمجنون ولا فيني يهبال، لكن خطير العقل يذكر سقما. غديتي مثل اللي رقى نايف نعال، ويضاء يشق الجيب يشكي غرما. العجب يكفي عسى الهم ينجال، ينجال عن قلب تزايا تحطم. لا صارت الدنيا على ضيقة البال، وش يرجي المضغود كود السلامة. أشوف أنا العربان من حالي في حي، تخلطت ما بيني نجدين وشامة. ما كل رجال تشوفه برجال، ما عاد ميز صقرها والفدما. من شد ما به ذب عمره على الجال، غلوى بجو ما بقل أعظمه. صاح النذير وخبر الناس بالحال، جاه الفزع يجمع بقايا احطامه. وامه غادت ما بين دمعين والوال، تنثر دموع مثلي وبلا الغمامه. والله لولا اني صبورين وشيال، واني يا خاف عقابي يوم القيامة. لا صيري مثله بالسوايا والافعال، من شافي ناصر قالي مدري علامة. لا صيري مثله بالسوايا والافعال، من شافي ناصر قالي مدري علامة. لا صيري مثله بالسوايا والافعال، من شافي ناصر قالي مدري

لا بدي في وقتك صوادي في وانك الدنيا على ما قيل تبغى جهادي احد تجي له طع وحد له عناد عند الولي ذبرت جميع العبادي احد تجي له طع وحد له عناد عند الولي دبرت جميع العبادي لو انها بالكيف والجاد ان كان احقق رغبتي والمرادي لكن زمانك ما صفى لابن شداد ولا صفى لملوكك الا البلادي كم واحد حظه يجي عسي ومجاد لكن زمان خرفه بالعنادي يا عيني اللي دمعه اليوم يزداد سبات جروح خافية بالفؤادي سبات جروح خافية بالفؤادي لكني في قلبي من النار وقاد أنا بوادي والعرب وسط وادي ودي أفرج ضيقتي ميري ما فاد والهم يحداني بطير هدادي دنيا عساها ما تجينا بمرصاد كم واحد منها طريح الوسادي إلى أزهرت ما بيني صادر وورات يشبع جملها والبكارات تلادي يشبع جملها والبكارات تلادي ولا أدبرت تنكد الشرب والزاد ربيعها يكفي وتصبح رمادي العمر لا بده ولو طال ينصاد هذا كلام خابرينه وكادي العمر يفنى والبقى فعلى الأجواد بدر زارت مكسبه بالحصادي ولا ترى دنياك ما هي بمقعد ما ظني تبتلك بفيو برادي ما ظني تبتلك بفيو برادي ما دامها صفو وعفو ومرقاد اكسب نعيم الوقت طيب وكادي لا تنسب امجادك على مجد الاجداد افخار بفعلك كان رايك سدادي المرجله يلي عانى الطيبين الشاد ما هي بورث تاخذه بالمهادي المرجله قصر يابساس وعماد لا ينبنى قصر بليا عمادي لا ينبنى قصر بليا لا ينبنى قصر بليا عماد خلك كريم النفس للجود نقاد ولا خير في رجل بخيل الايادي واحرص على اللي ياخذ الحق بزناد لثن شجاع يوم ضرب الهناد ترى الضواري ندرم بين الاشهاد ولا هل الخملات كثر الجراد يالله عسانا بول الوسم رعاد سحاب تمها يجينا ركاد تسقي ديار نحبها بالحشازات يذكر نمها بالحضر والبواد والخاتمة صلوا على سيد الأسياد اللي بعث للخلق نور وهاد والخاتمة صلوا على سيد الأسياد اللي بعث للخلق نور وهادي والخاتمة صلوا على سيد الأسياد اللي بعث للخلق نور وهادي اللي بعث للخلق نور وهادي اللي بعث للخلق نور وهادي يا بلاد العز فخر العرب في تراب قبلة المسلمين جعل نجمك ساطع من حجر تستحق الحب ويض الحنين يا بلاد العز فخر العرب في تراب قبلة المسلمين جعلي نجمك ساطع ما انحجب تستحق الحب ويضال حنين يا بلاد العز فخر العرب في تراب قبلة المسلمين جعلي نجمك ساطع ما انحجب تستحق الحب ويضال حنين يا بلاد العز فخر العرب يا زادي شوقي على حبي غالي تزيد المودة والاشواق فيا هواها في قلبي من اول وتالي عسى الله يحفظ غلاها عليا انا زادي شوقي على حبي غالي تزيد المودة والاشواق فيا هواها في قلبي من اول وتالي عسى الله يحفظ غلاها عليا مقامك بلادي على الراس عالي بلاد العروبة بلاد أبية نشيت بثراها سهول وجبالي ولا يمكن انسى ديار الحامية عليها الله اكبر عزيز الجلالي يصونك بلادي إله البرية انا افدي بلادي بروحي ومالي جزاها عليا مثل والديا احن البلادي حنين الجمالي قالوا جنت حن الولدها عشية انا زادي شوقي على حبي غالي تزيد المودة والاشواق فيا تساوي عيوني وهي شاف بالي الى من دعتنا نزور المنية سق الله سق الله عرنا الرجالي سحب يا عم الجزيرة سوية يا بلاد العز فخر العرب. تدرون من الخسران؟ الخسران اللي يستبد برايه في أمور الحياة ولا يستفيد من اللي حوله، خصوصا أصحاب الخبرة من كبار السن اللي عاشوا حياة كلها معرفة وفوايد بحوال الدنيا. عديتي في رجم تعلب مرقى ودي يا غيض عبرتي بالونينا وبدي من الخاطر علوم مصفى مثايل مثل الذهب للفطينا عديتي في رجم تعلب مرقاه ودي يا هيض عبرتي بالونينا وبدي من الخاطر علوم مصفى مثايل مثل الذهب للفطينا يرد عليها راعي الطيب والجاه اللي يميز هزلها والسمينا اللي يفعلك انها نور مشكاه يرسيك ما ترسيك براس فينا وجدي على جنسه مثله شروه طبعي يا حب مجالس الطيبين ولا الرديج على المنايا توطى ما ينفرح به ناقص دنيا نودينا لو زاني منطقه وزانت حكايا مثل الحنش لينونا بالسنين احذر تجي دربه وتركها بمطايا الدماء يوقعك وسط الكمينة. يا عيني يلي من قديم مشقة، يا ماوي يا ما يا عيوني بكينا، رفاي بقلب يسكن الهم بقصر، لقلت زان الوقت عياي زينا. من باعنا برخيص بالرخص بعنا، من ساهل ونح عزيز علينا، من بدل السيره عهده ممشى، يا قلبي خله لا تبيل حنينا. خله بدربه والليالي تولاه، تبدي لها ليامي مكرى السنين، اللي بدا بالهجر يقطف جنايا، حنا ترانا بالهجر ما بدينا. يا ما رفينا زلة من سوايا، يا ما صبرنا بالغلط وارتوينا، يا ما رفينا زلة من سوايا، يا ما صبرنا بالغلط وارتوينا. من سابق إصداراتنا دنياي دنياي دنياي فيها البخت فيها ابتسامة دنياي. الآن الطبعة الثانية الملامة دنياي دنياي فيها البخت فيها ابتسامة دنياي. الإسلام سنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهجناه منهج النبي. ديني الإسلام سنة محمد مذهبي، نتبع النهج ومنهج ابتدينا، بسم الإله ابتدينا، يا خير من ابتدي به، يا خير من ابتدي به. اجتمع كل الشباب بالرمل تحت السحاب، طاب وقت الكل طاب، وين من يبغى الصواب، وين من يبغى الصواب. دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس، ذا يفحط ذا يطعس، ذا يدور ذا يحوس. دوس دوس دوس دوس، والشباب وسط الطعوس. قسا خل القسا يا بوي، ترى القسا يا بوي دمر حياتي يا بوي. لا لا أصبح في بيته يدور كنه سيارة مرور، أصبح في بيته يدور كنه سيارة مرور، يدخل في كل الأمور حتى المطبخ والقدور، يدخل في كل الأمور حتى المطبخ والقدور. كل وقت ينادي ياه ذا حطه ذا شيله، كل وقت ينادي ياه من جات من النار، ليتك تكفى تسعى فيه. يا أهل الحارة يا أهل الحارة يا أهل الحارة زورونا، يا أهل الحارة زورونا، يا أهل الدنيا الحارة. من سابق إصداراتنا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أحبائي وأصدقائي أصوريات العم عبد الله. أصوريات كريم. تفكيرك دايم في حصار الطاخات مشبصات، أمك لعبة والعروس دم بك أغلب الأوقات. تفكيرك دايم في حصار بلادي بلادي رياض الهدى، ستبقى بلادي رياض الهدى، بلادي بلادي رياض الهدى، ستبقى بلادي رياض الهدى، سنحن باضوا فيك الملا. يا مال الصلاح ازعجتونا يا المتسبب، اقل يا مال الصلاح، اقل يا مال الصلاح، لكن مهما تزعل منا ترجع تجدد ما تردد، بتجدد للصلاه، بتجدد ما تردد واسال الله النجاه، بتجدد ما تردد، بتجدد للصلاه، بتجدد ما تردد. انا راسي وخشي يا مطر رشي رشي، لحظاتك اجمل لحظات يا مطر رشي رشي، حباتك احلى حبات يا مطر رشي رشي، لحظاتك اجمل مسكيني يا مسن على الخاطي مدعوس، توا صغيرا ما تهنى بشبابا، جايع ويمشي والفكر منه العجوز. قالت ابي كتكوته كتكوته تسليني، مرة طلبت البيضة بس رفضت تعطيني. شلحت لنا ديه هلا هلا هلا هلا، أحلى أغغر الديه هلا هلا هلا هلا، أحلى أغغر الديه هلا هلا هلا هلا. ولدي ولدي ولدي محلى ضحكة ولدي، والعب العب العب العب يا لعبتي، سليني سليني وامتعيني يا لعبتي، سليني سليني وامتعيني يا لعبتي، سليك مجد وعز مستديم، انت يا الحلم الكبير، انت يا الواجهة السموح، انت يا الحلم الكبير، انت يا الواجهة السموح. بارك الله بارك الله بارك الله. عليك الله يا صقر كفخ في حومة النقيان، على هك الحباري يوم عاقتها مخالبة، ذكرته يوم هده كفخ في حزة مسيان، يا عرف الصيد وفنونه عطيبة مضاربة، وانا من عقبها مطيع عن المقناص يكحيلان، واشوف الصيد قل وصار قله من عذاريب، وانا عارفك ودك بالحباري يشقر الجنحان، تبي قفر كثير الصيد يا طير يتفليب. يا وجدي قلبي على المقناص، في خايع ما بعد يجي، يا وجدي قلبي على المقناص، في خايع ما بعد يجي، أرض خالة ما بها قصاص، يدرج بها الصيد تدريجي، يا وجدي قلبي على المقناص، في خايع ما بعد يجي، أرض خالة ما بها قصاص، يدرج بها الصيد تدريجي، طير الحباري بها رقص، ما ذياروها المراجيجي، من وتها للطير واهل الشخص، اللي يا ابونا المناهيجي، نقوة رابع والنداوي خاص، ما طبي سوق وتحريجي، لا من كفخك انه الارباص، يمضي على الصيد ويهيجي، نقوة رابع والنداوي خاص، ما طبي سوق وتحريجي، لا من كفاك كناه الارباص يمضي على صيدي ويهيجي يطرب لها اللي يا بالمخلص من ضيقة الوقت تفريجي يا وجدي قلبي على المقناص في خايع ما بعد تيجي كلنا نعرف البيت اللي يقول أضحك مع اللي ضحك والهم طاويني وهو كناية عن الأشخاص اللي يحملونه مو من ثقيلة في داخلهم لكن تشوفهم دوم مبتسمين والله إني صبر والله إني صبور وصبار من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي لا الحمل مثل ضلع طويل شامخ له سفوح الهبا يبتلوف ما يكلو يمل ثابت في مكانه والجبل ما يبوح الرجال الضواري مثلها كالجبل عزوة اللي تعزوى من جروحه ينور طيبين السجايا ماضينا الفعل بالصبر والعزيمة كم بانوا من صروح ارفع الراس دايم لو حصل ما حصل لا تزعزع كيانك خلي عندك طموح والله إني صبور وصبار من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي لا الحمل مثل ضلع طويل شامخ له سفوح اتبع اللي يعزك وترك اللي يذل رافق اللي يودك بل مشوره نصوح من حكى لك حكى بك مثل قول المثل من ضحك لك ضحك بك لو تشوفه مزوح المكر والخيانة من صفات الثعل والحرارة الأصيلة بث الريات لوح لو صفى لك زماني ما يدوم العسل الله اللي يدوم غير وجهه يروح يا الله اغفر ذنوبي عن جميع الزلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح يا الله اغفر ذنوبي عن جميع الزلل الخطايا كثيرة والله اللي سموح والله إني صبور وصبار من الجمل أظهر الضحك وخفي في ضميري جروح لا تكالى بزماني أرتكي لا الحمل مثل ضلع طويل شامخ له سفح. والله الله يا الدنيا مهما نخسر فيها من الأموال أو غيرها نلقاها ما تسوى شيء عند فقد صديق عزيز. يا زينها إذا حظيت فيها بصديق مخلص يتصف بالوفا والحب والشهامة، وهذا يذكرنا بقول الشافعي رحمة الله عليه: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ألا يا عيوني وانثري دمعة المضهود، أنا خابرك تبكيني بالدمع نثارا. ألا يا عيوني وانثري دمعة المضهود، أنا خابرك تبكيني بالدمع نثارا. أجاذب منك صابا مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت خاطري باحت أسرارا. أجاذب منك صابا مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت خاطري باحت أسرارا. بكيت وشكيت خاطري باحت أسرارا. بكيت الليالي يومي صارت علينا سود، زمان العجب مكثار طواريه وكدارا. بكيت الليالي يومي صارت علينا سود، زمان العجب مكثار طواريه وكدارا. مشيت بطريقي واحسب انه يدوم ورود، أحسب العمر يصفى ولا تذبل أزهاره. مشيت بطريقي وأحسب أنه يدوم ورود، أحسب العمر يصفى ولا تذبل أزهاره. أحسب العمر يصفى ولا تذبل أزهارا. ألا يا عيوني وانثري دمعة المضهود، أنا خابرك تبكيني بالدمع نثارا. ألا يا عيوني وانثري دمعة المضهود، أنا خابرك تبكيني بالدمع نثارا. أجاذب منك صابا مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت خاطري باحت أسرارا. أجاذب منك صابا مري عبرتي يسعود، بكيت وشكيت خاطري باحت أسرارا. بكيت وشكيت خاطري باحت أسرارا. ولكن غرابي لا الليالي علينا زود، وهي عادات الدنيا والأيام دوارا. ولكن غرابي لا الليالي علينا زود، وهي عادات الدنيا والأيام دوارا. وانا مكسبي منها رفيق عاري بجدود، رفيع الثنا من بلدة الناس نختاره. وانا مكسبي منها رفيق عاري بجدود رفيع الثنا من بدت الناس نختاره رفيع الثنا من بدت الناس نختاره إلى منا خيته بد جاي بذيل المجهود عزوم على الفزعة ولا تقصر شبارة رفيق ما لك نيبال وفا ملك بن داود سخي وفي داخل القلب مقدارة عسى الطيب اللي سيرته بالكرم والجود عزيز مقامه وال ما لا تنقل اخباره عسى الطيب اللي سيرته بالكرم والجود عزيز مقامه وال ما لا تنقل اخباره عزيز مقامه وال ما لا تنقل اخباره ألا يا هصري قلبي على من دفن بالعود عليها الدموع تهل والنفس محتارة أنا شوف عيني يوم حطوه بالملحود وهي سنة الدنيا مع الخلق وقدارة مرض لوب الله ماس كنه جنته وخلود يا حيثه نزيه في خوافيه وسراره عفيف نظيف ما يبيه رجات المنقود كريم حالي من وال عرب تاخذ شواره كريم حالي من وال عرب تاخذ شواره كريم حالي من وال عرب تاخذ شواره شفنا العجب جمال البرتقالة ما عرفتكم مظهر جمال البرتقالة ما عرفت وش حسبها من نسبها لو بها حشمة وتخضع للعدالة كان بين الناس ما هزت كعبها حفي أصله عمه مع خواله همها ترقص وتلهى في طربها الجهالة من يناظرها الجهالة ما يميز وش محرم من رجبها ما يميز وش محرم من رجبها وحسايف كيف يخدعكم جماله والبضاعة كل شر ينقلبها البنات الحور في نجد الأصالة الحياة والستر من ربي وهبها الفخر بالدين ما هو بالخمالة والنحاس نحاس يفرق عن ذهبها شف بالي واحد مبغى بدالة عرضها مصيون ما زول سلبها عرضها مصيون ما زول سلبها ما مشت عريا وداجت بالبقالة العقل والدين هو غاية طلبها والله إني كل ما شفت الرذالة كني جوفي يصهر حميلة هبها حالة انصرنا بها ما هي بحالة العقايب لا تجينا من سببها أن من لا طار ينذر في زواله كم ديار من عمه ربي نكبها مثل جنة عاد يوم الريح جاله صبي ربك فوقهم حمي غضبها يالله احفظ دارنا مهد الرسالة من أمور تشعل النار بحطبها يالله احفظ دارنا مهد الرسالة من أمور تشعل النار بحطبها من أمور تشعل النار بحطبها له طعم خاص وانتظاره له أهمية كبيرة ومتى ما أعلن عنه بدت الناس تباشر وتهني بعضها. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. ابتسمنا وابتهجنا فرحة العيد الهنية، عاده الله عاده الله بسعاده كل عام، وارقصي مع كل نسمة يا الزهور النرجسية، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. يا طيور الحب غني باللحون اللي شجية، أرسليها للحبايب وارسليها للكرام. الرياض الخير يطيري وابعثي أغلى تحية، وصليها صوب مكة مهبط البيت الحرام. بعدها روحي لطيبة نورها مسجد نبية، اذكري الطايف وجدة هي فخرنا والوسام. مرحبا ألف وتحية، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. في جنوب الخير غني بلغي الدار الأبية، في السهول وفي الجبال العالية فوق الغمام. بلغي الباحة سلامي، بلغي أبها البهية، وصلي جزاني شوقي والمحبة والغرام. مرحبا ألف وتحية، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. في ربا نجران حطي وابعثي أغلى هدية، في قصيم الخير حلي وابعثي أحلى كلام. شرقنا فيه المكارم والديار الساحلية، بلغيهم كل شوقي في خضوع واحترام. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. في تبوك الخير حطي وابعثي الأشواق حية، درعنا جيش عيونه سهرات ما تنام. بعدها روحي شمال المملكة عز السرية، وصلي عرعر معاها الجوف شوقي والهيام. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. في رباحة يلتهني واشربي من الشاذلية، بين أعجبين سلمى كنها بدر التمام. يا طيور العز طيري في البلاد العربية، ابعثي أزكى تحية جوبي طير الحمام. يا سلام الله سلامي، يا سلام الله سلام، عيدنا عيد المحبة، عيدنا عيد السلام. عشنا في هالعمل مع الشاعر ناصر ابن عبد الله السعيد، والمنشد الأستاذ أبو عبد المحسن عبد الله بن سعد المهيدب، واثنينهم من سديد. يا ديرتي يا ديرتي يا ديرتي يا سدير يغلى من الماس، ودك مكن في خاطري والتجابه. انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل مع ضبابه. يا ديرتي يا سدير يغلى من الماس، ودك مكن في خاطري والتجابه. انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل مع ضبابه. يلا عسى مزن الحياة يا رمس رماس، برقه على القبلة حقوق انسحبا. يسقي يديار نحبها ما له قياس، وادي يجلاجل والفقي ما عشعبا. وادي يجلاجل والفقي ما عشعبا. يا ديرتي يا سدير يغلى من الماس، ودك مكن في خاطري والتجابه. انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل ما عضبا. وتربع في ياضين من العام يباس، تلقى زهرها فايحة عذابا. نفحات هواها كل ما هابين سناس، تشفي جروح اللي عطيب صوابا. تشفي جروح اللي عاطي بين صوابه يطرب له اللي من عن الوقت محتاس همه يروح ويبتسم له شبابه أفخارنا يستير وارفع بك الراس لك منزل بالقلب ويضا مهابا دار لها بالقلب عزين ونوماس جدي وابوي اللي نشوفي ترابا أهل الوفا والطيب والعز والباس من باسهم تشبع جياع الذيابة ربعيها للطلات إلى حامية الطاس مثل الأسود اللي ربت وسط غابة ضرب الكرم موروث ساس على ساس دول أهل للضيف يا مرحبا با دول أهل للضيف يا مرحبا با له عندنا حشمه بالنين بمحماس نفرح إلى جنا عزيز جنابه يقول اللي يبدع القافي بإحساس مثايل مثل الذهب يعتنابه مثايل مثل الذهب يعتنابه والخاتمة صلوا على صفوة الناس اللي ومر بالخير والشر عابه والخاتمة صلوا على صفوة الناس اللي ومر بالخير والشر عابه اللهم صل على محمد. شفنا العجب. هذا العمل برعاية شركة عبد الرحمن ومحمد العبد العزيز الشعلان. الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين الآن الآن الآن طعم الأكلات يزين ناكل كبسة ونتهنى ناكل رز العالمين ناكل رز العالمين رز العالمين اختيار الأسرة لأكثر من 55 عاما. يا أخوان نقولكم في الختام تقبلوا تحيات محبيكم في مؤسسة تراتين الرياض 11345 صندوق بريد 380561 هاتف ناسوخ 012-6773-454 012-6773-454 تمت العمليات الفنية باستديوهاتنا الصوتية الهندسة والإخراج الأستاذ فهد بن محمد المهنا ولا ننسى تتفضلوا معنا بزيارة موقعنا على الانترنت www.tarateel.com ويسعدنا نشوف الرسائل على رقم هالموبايل 0506-05-675-3 وها انتبهوا ترى كل الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إصدارنا القادم بإذن الله. يا من نهضتم للنزال لو كان في غير المجال على مرابيكم أتات غضباتكم في كل حال تواصل كتاب الله يهدي خير قول باعتدال جعل الحياة ثمينة ونهى الورى ظلم القتال وهدى النبي بخطبة تعلي النفوس بكل مال من ينتقد نفسا كمن أحيا الأناس بأي حال هي وقفة من قبل أن يطغى الظلام على الليالي. من ينتقد نفسا كمن أحيا الأناس بأي حال. هي وقفة من قبل أن يطغى الظلام على الليالي. تواصل مع الأستاذ عبد الله المهيدب، سمير البشيري، أبو عبد الملك، إبراهيم السيف. تواصل تواصل تواصل تواصل. من سابق إصداراتنا. تفضلوا بسم الله عليكم الرحمن الرحيم. اللهم احفظهم وارأهم يا رب العالمين. الله من دنيا العنا والغرابي لك الضيق فتلت شواربا. عبوسي وجهنا هان النفس وشقاها، ترحام الحالة وسوق الطيب حرابا. سبحان الله من دنيا العنا والغراب جناب، وانا ابرج اللي علم بسريرا. الله يا المعبود يا رب الارباب، يا الواحد اللي كلنا نستخيره، يا غافر للعبد ذنبه لا تاب، يا مقسم الارزاق محد خشيره. الله من دنيا العنا والغراب ومن فاقات بثقلها همشار، يشيلها قلب طواها النكادير. يالله بعد العسر تجعل لي ييسار، بعد السموم تهب بنفحات برادي. بعد السموم الله من دنيا العنا والغراب غريبا. الناس تفقد من على الطيب محمود، ولا الردي لو غاب محد دريبا. يلي يمينك بالعطا ما لها حدود، مداتها بالجود ما هي غريبة. مجلسك بالمعروف قايم ومشيود، مجلس هل العادات ما فيه عبا. يا ما سهرت حولك هجاعي ورقود، أسهارك دمعة عين تشكي مصيبة. والله من دنيا العنا والغرابي لو يشترى بالمال أدفعه مضبوط. الدمع من عيني على الخد منساك، دمع حداها الحزن من مزدر الموت. من ما بقلبي وسع الكون بيضاك، والنوم بعيوني من الهم مصروف. الليل طال ولا بد النور بشراك، والقلب من شوق يوم عزا شراك. يزول وتطيبي تقضي عمرك في صلاة وعبادة، تقضي عمرك في صلاة وعبادة. لما عسى شراك يزول وتطيبي تقضي عمرك في صلاة وعبادة. وين نفيتك زاير اللي تقومي تستقبليني في حنان وسعادة. يما عسى شرك زر وتطيدي تقضي عمرك في صلاة وعبادة. وين نفيتك